قالوا لقانون واحد واضح، وهو أن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا، والفقير يملك أو لا يملك، لا يملك، إذن كيف يمكن أن يعطي الوجود لغيره؟ والإيجاد فرع وجود، وهو عنده وجود أو لا يوجد عنده وجود، شوف المغالطة، وهو عنده وجود أو لا يوجد عنده وجود، لا هو عنده ما عنده، ها؟ موجود معدوما، فربوه معدوما فقالوا أنه لا معنى لأن يوجد. هذا قلت احفظوا لي المقدمة الثالثة، أن الوجود الفقير وجود لا عدم، وجود لا وجود، وجود إيجادها في غيرها قبلنا، شنو نقول في الوجود ولا في الإيجاد؟ انت احفظ لي، انت مشكلتك انه كل دليل كمالا ان الفقير لا يملك شيئا حتى يعطي، هو الفقير يملك شيئا؟ ها؟ يملك بالله، احسنتم، سيوجد بالله. اذا قلت ان الفقير لا يوجد ونتوهم وجوده، وجوده ظل، ايجادها ايجاده ايضا يكون ماذا؟ ظل. ما معنى الايجاد؟ ليس بايجاده هو، اما مشكله الحكمه المتعاليه او مشكله من فهم الحكمه المتعاليه، والا في اعتقادي ان قدر المتالهين اجل من هذا المطلب، مشكله من فهم الوجود الفقري انه عدم، من خلال ماذا؟ من خلال هذا التشبيه، تشبيه الوجود الفقري بالوجود الظلي، مع اننا ذكرنا بالامس ووقفنا عند هذه النقطة، قلنا الاخوة يلتفتون، هذا التشبيه بالوجود الظلي يقرب من جهة ويبعدنا من جهات، يقربنا انه يشخصنا ان الوجود الفقري وجود متقوم، يعني ماذا؟ يعني كل ما يملك فهو يملك، تملكها مع الله؟ لا. تملكها من دون الله؟ لا. تملكها بالله. هذه كلمات الأمير سلام الله عليه، تذكر الأخوة قرأناها مرارا، ولكن تملكها بالله بنحو يخرج زمام الأمر من يد الله أو لا يخرج؟ لا لا، مع أنك مالك لنفسك فهو يحول بين المرء وقلبه، قبل أن تملك فهو مالك لملكك، مالكك ومالك ملكك لنفسك كل شيء، ولكن مالك أنت وليس بمالك، مالك موجود أنت وليس بموجود، موجود. إذا برهان الحكمة المتعالية على أن معطي الشيء لا يمكن أن يكون فاقدا، والوجود الفقير فاقد فيستحيل أن يكون معطيا، هذا البرهان بعد تام أو غير تام؟ غير تام. لماذا؟ لأنه هنا معطي وهو فاقد أو واجد؟ واجد، ولكنه واجد بالله، واجد في عين الفقر، موجود في عين الفقر. اذا الى هنا احنا، هذا اهم دليل من الحكمة المتعالية لاثبات ان الوجود الفقري لا يمكن ان يكون موجبا، لا يمكن ان يكون معطيا للوجود. طبعا خلوا ذهنكم، انا عندما اقول وجود فقري يروح ذهنك مباشرة إلى الوجود المادي، ها؟ حتى الوجود العقلي هو يعتبر أنه يعطي أو لا يعطي؟ لا يعطي. هم الآن فلاسفة يفترضون حتى الصادر الأول يعطي أو لا يعطي؟ يقول لا يعطي، هو ماذا؟ واثق، هو شراط، هو شارط، هو مو معطي. لماذا؟ يقول لأنه هو عين الفقر، هو فاقد، والفاقد كيف يعطي؟ ولكنه نحن بحمد الله نقول بأنه صحيح هو عين الفقر، ولكنه هذا الفقر وجود وعدم،

مهملة لا بنحو الموجبة الكلية. أنت تقول لي عن الموجبة الكلية ماذا؟ لأن أثبت هذا كل أثبت هذا طريق آخر. أنا فقط بسبب أن أثبت هذا الاختيار الذي أنا أعمله والإرادة التي أوجدها، أنا أوجدتها لو أوجدت فيه أي منهم؟ إن قلت أوجدت فيه يعني أنا محل لها لزمت الإشكالات من جديد. إن قلت أوجدتها صح الوعد والوعيد والثواب والعقاب و و و و إلى آخره. افترض أن الله هو الموجد خارجا، ولكنه متى يوجد خارجا؟ ماذا؟ إذا أنا أوجدت مقدمة. ما هي المقدمة؟ ها؟ ما هي المقدمة؟ اختياري، إعمال الإرادة. تقول العطف هذا هم صار معد بالنسبة للفعل الخارجي، صار موجد بالفعل الخارجي لو معد. الله هو الموجد وأنا ماذا صرت شرطة؟ أقول نعم للفعل الخارجي أنا شرط، ولكن لإرادتي واختياري ماذا شرط لو موجد؟ فإذا هؤلاء الحكماء من الحكم المتعالي يقولون بأنه يوجد استثناء من العلل الوسطية ولو في مورد واحد نحن معهم، أما إذا أرادوا أن نطلق القاعدة حتى بالنسبة إلى الاختيار أنا معد، نحن نتفق ولا نخالفهم؟ نخالفهم في هالنقطة. إذا أنا الآن في البحث الثاني أريد أن أقول بأن الإنسان موجود ولو لفعل واحد وهو اختياره، وإن كان معدا بالنسبة إلى أفعاله. وهذا إن شاء الله ما نفصل الكلام فيه في المسألة الثانية، وهو أن أفعال الإنسان على قسمين: أفعال نفسية وأفعال جوارحية خارجية. أفعال النفسية الآن أنا بفعل بها، أنا عندما أعمل الإرادة أو الاختيار، هذا الاختيار أنا أوجدته أو أوجد فيه. إن قيل أنه أوجد فيه صار نسبة العرض إلى محله، وإن قيل أنه أنا أوجدته صار نسبة الفعل إلى فاعله. وأنا بصدد فقط أثبت القضية المهملة، يعني أن الإنسان فاعل ولو لفعل واحد، أما الموجب الكلية فلها محل آخر. النقطة الثالثة شلون يعني محال بعد ذلك؟ أنا ومستقل في فعله لو مو مستقل؟ خلاص على نفس المطلب، وهذا بلي أنا أوجدته ولكن من نحو المعنى الحرف، وهذا إذا قلنا إذا قل جعله مستقلا قال عبء هذا المعتزلة تقول بأنه ليس له شيء. هذا سوء أشعري، تقول هو أعطاه هذا الإعطاء يكون منشأ للإيجاب، ولكن هذا الإعطاء وذاك الإيجاب بنحو المعنى الحرف إلى الإسم، بمعنى فهو أيضا في حين الإيجاب متقوم ومو متقوم، وهو معنى الأمر بيننا. التفتون المطلب وهو معنى الأمر بين الأمر. لا يا هسه انا ما اريد اتكلم، لانه لا عندي بحث اخر في المسألة الثانية، معدنا بحث اخر هسه ارجع خلي اطمئن اجي للبحث الكلي له. النقطة الثانية، النقطة الثالثة بناء على هذا يتضح ان قوله لا خالق الا الله ما هو معناه؟ لا خالق مستقل الا الله. احسن، وبعد لا خالق الا الله، لا خالق مستقل بالإيجادية إلا الله، وإلا يمكن أن يوجد عندنا خالق غير الله لكن مستقل لغير مستقل غير مستقل، وهو أن يخلق بالله. طبعا الآن أنا لست بسبب بحث المصادق من هذا الذي يستطيع أن يخلق بالله ومن لا يستطيع. القرآن الكريم يشير إلى بعض المصادق، يشير إلى إبراهيم، يشير إلى عيسى، وتحيي الموتى، تحييها مو أنت معد وأنا الأحيي، أصلا خلاف ظاهر الآية المباركة بناء على مبنى المعد والشرط، هو عيسى محيي والله محيي، ها؟ يعني ليش ينتبه الإحياء إلى عيسى؟ قل وتحييه، تقول لابد يقول له وأحيي بدعائك، مو وتحيي، مو تحيي أنت، أنا أحيي.

وهذا ما يأتي بحثه إن شاء الله مفصلا في بحث الإمامة عندما نتعرف أنهم هؤلاء وصلوا إلى ذات المقام الذي يخلقون ويوجدون بإذن الله أم لم يصلوا. والحمد لله رب العالمين.